يربطنا ويعقدنا عليك به حل واستقر في القلب عليك به حل واستقر في الراس على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة والدماغ والمخ عليك به يا ربنا سكن الوجه عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر سكن العمود الفقري والحبل الشوكي عليك به يا ربنا سكن اليدين والرجلين ويجري في الدم ظلم وطغى وبغى عليك به قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإذا لا تمتعون إلا قليلا وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم والنار مثوى لهم قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فإن مصيركم إلى النار قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور متاع قليل ثم مأواهم جهنم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار وإن الآخرة هي دار القرار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار يا ربنا عليك بالظالمين يا ربنا في الأجساد ومن حول الأجساد عليك بهم ساحرين حاسدين حاقدين ظالمين عليك بهم عاشقين معتدين مؤذين يا ربنا عليك بهم يا ربنا على الزواج أن لا يكون وعلى الطلاق أن يكون عليك بهم يا ربنا مرسولين بخيانة ومكر وكيد وغلبة علينا اللهم عليك بهم يا ربنا وبمن أرسلهم وبعثهم علينا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أهلك الكافرين أهلك يا ربنا الساحرين ونجينا أجمعين من القوم الظالمين يا رب العالمين أنت حسبنا وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا من الإنس والجن أجمعين يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد يا ربنا والحقد الدفين عليك بالجن المعتدين عليك بالشياطين مرسولين علينا بسحر عظيم وحسد شديد وبعيون لامة بسهامها دخلت الجسد اللهم يا ربنا أخرجها اللهم عليك بالشياطين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بالجن المردة والعفاريت اللهم عليك يا ربنا بالمرسولين علينا بسوء عظيم بتعطيل وربط وبعذاب شديد يا ربنا وبظلم عظيم يا ربنا وبقهر فينا وعلينا يا ربنا اللهم عليك بالساحر والساحرة اللهم عليك بجنود السحرة اللهم أبطل هذا السحر العظيم اللهم أبطله يا عظيم اللهم أبطله يا عظيم اللهم أبطله يا عظيم اللهم أبطله يا عظيم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك أبطله يا ربنا بقدرتك اللهم أخرج من عليه ظالما ساحرا حاسدا حاقدا وعاشقا أخرجه من القلب أخرجه من الصدر أخرجه من البطن أخرجه من رحمها أخرجه من الرأس أخرجه من القفا والظهر اللهم عليك به يا ربنا تشكل في الجسد عليك به كلبا عليك به قردا عليك به قطا عليك به ثعبانا عليك يا ربنا عليك به ثعبانا عليك به يا ربنا يتشكل حشرات وزواحف اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بجن الريح، بجن الريح يسابق الريح، عليك يا ربنا بجن الريح يسابق الريح، وعليك يا ربنا بجن من سكان الأرض ظالمين ساهرين حاسدين حاقدين، وعليك يا ربنا بالطيارين والغواصين يا ربنا الظالمين من السحرة من السحرة ومن جنودهم وخدامهم. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار التي هم عليها، اللهم أطلها وحل عقدها وأخرج يا ربنا أثرها. اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما ثبتوه وعقدوه يا ربنا وأحكموه وأوثقوه في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، وفي بيوت مهجورة وفي بيوت كنا فيها وفي البحر وفي الصحراء وفي النهر وعلى الجبل يا ربنا، وفي السهل يا ربنا، وفي البئر يا ربنا، وفي حفرة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أخرج الأثر، اللهم أخرج السحر، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرجها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، اللهم أخرجها يا ربنا عيونا لامة، عيونا لامة أخرجها يا ربنا أخرجها، اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا الظالمين، تشكلوا ثعابين، تشكلوا قردة، تشكلوا كلابا وقططا وحشرات يا ربنا، يا ربنا عليك بها يا ربنا، عليك بالظالمين، عليك بهم يا ربنا، عليك بالظالمين، اللهم أخرجهم يا ربنا، اللهم طهر الأجساد، اللهم طهر يا ربنا الأجساد، اللهم طهر يا ربنا الأجساد، اللهم طهر يا ربنا البيوت، اللهم طهر يا ربنا الأخلاق، اللهم طهر يا ربنا الحظ والنصيب، اللهم طهر يا ربنا الحظ والنصيب، طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا الأجساد، طهر يا ربنا الأرواح، طهر يا ربنا الأرواح، طهر يا ربنا البيوت، طهر يا ربنا الآباء، طهر يا ربنا الآباء، طهر يا ربنا الوالد والولد، يا ربنا الوالد والولد، يا ربنا والذرية والبلد، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا عبدك وأمتك يا مولانا يا ربنا من ساحر، من ساحر، من ساحر وساحرة يا ربنا، وحاسد وحاسدة يا ربنا، ومن العيون الناظرة يا ربنا، يا ربنا ومن جنودهم ومن شياطينهم ومن أرسل علينا يا ربنا، يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهر الأجساد وتخرج الظالمين يا ربنا، يا مولانا قلت تمتع بكفرك، قلت تمتع بكفرك، قلت تمتع بكفرك قليلا، قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، قلت تمتع بكفرك قليلا، قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، إنك من أصحاب النار يا ربنا، يا ربنا اللهم أهلك يا ربنا، اللهم أحرق يا ربنا الظالمين، الظالمين الساحرين الحاقدين يا ربنا، والساكنين في الجسد اللهم أحرقهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا مولانا، اللهم طهر الأجساد، اللهم طهر الأرواح، اللهم طهر العقول، اللهم طهر البيوت، اللهم طهر الوالد والولد يا ربنا، والحظ والنصيب، والحظ والنصيب، والحظ والنصيب يا ربنا، يا ربنا اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الساحرين، اللهم أهلك الشياطين، اللهم نجينا يا ربنا ونجي المؤمنين، ونجينا برحمتك، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين، نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الكافرين، من القوم الحاسدين يا ربنا، ومن الشياطين نجنا يا ربنا، من العائنين ومن الناظرين يا ربنا، ومن ذي أنفس خبيثة لئيمة يا ربنا، يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا ربنا، يا ربنا طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا الجسد، طهر يا ربنا البيت، طهر يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، طهر يا ربنا الأخلاق، طهر يا ربنا الآداب، طهر يا ربنا الآداب، طهر يا ربنا الأخلاق، طهر يا ربنا العقل، طهر يا ربنا الجمال، طهر يا ربنا الوالد والولد، طهر يا ربنا الأخ والأخت، طهر يا ربنا البيت، طهرنا أجمعين يا ربنا من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا، لنا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله, إن الله سيبطله. أبطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا, مدفونا ومرشوشا, منثورا ومذرورا, وأهلك من عليه يا ربنا. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الساحرين, اخرج يا ربنا الساحرين. اللهم اقتل يا ربنا الظالمين, اقتلهم يا ربنا اقتلهم, اقتلهم يا ربنا اقتلهم, اقتل يا ربنا الشياطين يا ربنا, يا ربنا ومن ارسل بالسحر العظيم يا ربنا وبالحسد الشديد وبالعيون يا ابو العيون. سكروا الاجساد, سكروا الاخلاق, اثروا على الافكار, اثروا على الاجساد, اثروا على الحظ والنصيب. سكروا البيوت, سكروا البيوت, عقدوا العقد. اللهم عليك يا ربنا بعاقد, عليك بالعاقد والساحر والساكر والحاسد والعاشق. اللهم اهلك الظالمين, اللهم اهلك الظالمين يا ربنا من ارسلهم علينا, وردنا برحمتك يا ربنا من القوم الكافرين. لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب العرش العظيم. اللهم ابطل السحر, اللهم ابطل الحسد, اللهم احل العقد, اللهم فك المرابط يا ربنا, يا ربنا بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر, ابطل يا ربنا الحسد, واحل يا ربنا العقد, وفك المرابط يا ربنا, وفك المرابط يا ربنا, بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا, ابطل يا ربنا السحر الاسود, ابطل يا ربنا السحر الأحمر, أطر يا ربنا السحر الأزرق, أطر يا ربنا السحر الأبيض, أطر يا ربنا كل سحر, أطر يا ربنا كل سحر, وآثار الحسد والعيون, وآثار الحسد والعيون. أطر يا ربنا كل سحر, أطر يا ربنا كل سحر, أطر سحر الأقارب والجيران, أطر يا ربنا سحر الأخوال والخالات والأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم. أطر يا ربنا سحر حسد, حسد وحقد وظلم وانتقام واعتداء ووحشية وعداء عظيمة. أطر يا ربنا سحر انتقام, أطل يا رب سحرها ومعشقه. اللهم أطل يا ربنا سحرها مخدوما ومحروسا, محروسا ومحروزا. أطله يا ربنا أطله, أطله يا ربنا في البيت, أطله يا ربنا في البطن, أطله يا ربنا في الفكر, أطله يا ربنا في القلب. اللهم أطل أثاره, اللهم أحل العقاده, اللهم فك مرابطه. بسم الله, بسم الله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. اخرج يا ربنا من عليه, اخرج يا ربنا من عليه, اخرج يا ربنا من عليه, اخرج يا ربنا من عليه, اخرج يا ربنا من على سحر عظيم, ومن على حسد, حسد, حسد شديد, ومن على عين, عين, عين, عين, عين. لما لما لما حارة نافلة كالسهم في الجسد, كالسهم في البيت, كالسهم في القلب, في القلب, كالسهم في الولد, كالسهم, كالسهم في الولد, كالسهم, كالسهم. قوية عظيمة شديدة. اللهم أخرجها يا ربنا, اللهم أخرج الظالمين, اللهم أخرج الظالمين, اللهم أخرج الفاسقين, اللهم أخرج الكافرين, اللهم أخرج الساهرين, اللهم أخرج الساكرين, اللهم أخرجهم من الأجساد, اللهم أخرجهم من الحظ والنصيبة, اللهم أخرجهم من زواج ودراسة ووظيفة يا ربنا ونفع يا رب ربنا ورفعه. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من الحظ, اخرجهم من النصيب, اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد, اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الحاسدين, اخرج يا ربنا الحاقدين, اخرج يا ربنا الظالمين, اخرج يا ربنا الشياطين. اللهم اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك. قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. اللهم شفاء بالشافية, وكفاية بالكافية يا ربنا, وقاية بالواقية, وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر, فصل لربك وانحر, إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق,